بكش كل ليلة في الليل قالت لي شطي بريد بيجرش بلاقي القميص وينه جالي في بيت الزواج بناتك وسنيورات وبنت مقشفة والعيشة في القصور خلافة في الأمور لبن ذكرني جوهرات بكش لبن ذكرني جوهرات بكش تقليل فلات دلت في شق كبريت في قرش بلالي القميص وينه جالي في بيت الزواج بنات سنيورات وبنت مقشفة والعيشة في القبور خلافها في القبور يا كمسري يا كمسري يا نص عسكري يا كمسري يا كمسري يا نص عسكري مسيح مع الغني وعالغلاب مفتري يا كمسري يا كمسري يا كمسري يا نص عسكري يا كمسري يا كمسري يا نص عسكري مسيح مع الغني والغلابة مفتري سيبني أبي على تغاب السماء سيبني أبي على تغاب السماء والوعد رضيع وملوش لبني ضيع وفي آخر النهار أعد بغلدي وسدي ما بكي بنص جرمة لكي تشبع العيال وفاتر النهار انا اعد بغلكي وسدي ما بكي بنص جرمة لكي تشبع العيال وبكرة ايه معرفش بكرة ايه تلات لشط ستنك مواسية بيه تخلينا فليات لبن بكرمي جوهرات بكش بكش بكش تخلينا فليات لبن بكرمي